مزاحه صلى الله عليه وسلم مع جلسائه وإدخال المسرة عليهم. كان صلى الله عليه وسلم يمزح مع أصحابه لإدخال السرور عليهم ليباسطهم وليهتدوا بهديه ويتخلقوا بأخلاقه. فلو أنه صلى الله عليه وسلم ترك الطلاقة مع أصحابه والمباسطة معهم ولزم العبوس والانقباض لألزم الصحابة أنفسهم بذلك، وكذلك التابعون من بعدهم. فمزح صلى الله عليه وسلم ليمزحوا، ولكنه صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنه لا يقول في مزاحه إلا حقاً، فلا يأتي بباطل ولا بعبث أو لعب. روى البخاري في الأدب المفرد والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست من دد ولا الدد مني، أي لست من أهل اللعب واللهو ولا هما مني. وقد رواه الطبراني والبزار عن أنس بزيادة: ولست من الباطل ولا الباطل مني. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا، أي ليلاطفنا ويمازحنا، حتى يقول لأخ لي صغير يعني: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ورواه الترمذي وقال: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كنا غلاما صغيرا فقال له: يا أبا عمير. وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، أي بشرط أن لا يعرضه لتعذيب أو جوع أو عطش. وإنما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير هو الطائر الصغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وروى الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى البادية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. أنتم تعرفوا المدن يعني في مدينة وفي ريف، إذا جينا للحجاز في حواضر وفي بوادي، يعني مدينة وريف، بس الريف عندهم يعني بادية. فزاهر كان ساكن بالبادية، فكان لما يجي لعند النبي صلى الله عليه وسلم يجيب له هدية من البادية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستضيفه وكان يكرمه. والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع إلى البادية كان زاهر يعتني به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان زاهر رجلا دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، جاي من البادية على الحاضر عم يبيع أشياء. النبي صلى الله عليه وسلم شافه، قال فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال زاهر: من هذا؟ أرسلني. مسك النبي صلى الله عليه وسلم هيك من خلفه، قال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت زاهر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، صار يحب أنه يسند ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر: يا رسول الله، تجدني والله كاسدا، مو راكز، مو خرج حدا يشتريني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. الحديث يا أخوان في موضوع المزح، المزاح واللعب، الحقيقة حديث جميل. ما أحكام المزاح واللعب في الإسلام؟ لأن نحن كلنا يعني نمزح ونلعب، ونحن مختلفون، في بعضنا يعني قليل المزاح واللعب، في بعضنا كثير، في بعضنا يكاد عنده عديم هذا الأمر، بعضنا يكاد لا يتوقف عن المزاح واللعب. ما أحكام اللعب والمزاح في الإسلام؟ هلا أنتم سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، فأول شيء مطلوب من المسلم أن يكون عنده ابتسامة، عنده مزاح، عنده لعب، مطلوب أن يكون موجوداً. وإذا واحد بيناتنا بشوف حاله دائماً جدي، دائماً يعني عنده حزم، دائماً عنده جدي، هذا ما يصلح، يعني هذا يتعب نفسه ويتعب من حوله. حتى بدك تتكلف، يعني إذا أنت أخي أنا هيك طبيعتي، يعني ما بحب المزاح، وطبيعتي يعني هيك الحقيقة جاد، ماشي الحال تكلف، اجلس مع من عنده مزاح ولعب واسمع له، وهذا الحقيقة حتى صحيا ينفعك، خاصة بيقولوا كبار السن مفيد جدا، يعني يكون في وقت هيك يضحك به ويقعد يسمع من يمازحه ويلاطفه ويساير بالحديث، هذا بيعطيه حيوية. فرقم واحد، مطلوب أن يكون عندك مزاح ولعب. رقم اثنين، مطلوب أن لا يكون المزاح واللعب محرما. في بعض المزحات وبعض اللعبات محرمة لذاتها، يعني مثلا السخرية محرمة لذاتها، فلا إذا في شيء أربع رفقات مع بعضهم، في واحد بيناتهم له وصف معين دائما يستهزئون به يسخرون منه، هذا حرام، لا يسخر قوم من قوم، مزاح بس مو بالسخرية، في لعب ومزاح محرم بذاته. التحريش بين الديكة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين الديكة. هلأ نحن ما منعرف الحمد لله ببلادنا هذا الشيء الحقيقة بفضل الله، لأنه في تعاليم إسلام، بس أنتم ما بعرف هلأ بوصول هالأجهزة الاتصال الحديث صرتوا تشوفوا بالغرب موجود هذا. شو هذا التحريش بين الديكة؟ بيربوا ديك معينة، بيعلقوا له بالقوائم تبعه لهذا الديك بأظلافه، بيعلقوا له شفرة، شفرة هيك ناتية، وبيعملوا سباق، بفوتوا ديكين على قلب قفص مغلق كبير، بيتهارشوا بدون الديكة، بيصير لما بيضربوا برجله بالشفرة بيكون جرحه، وهذا بيجرح هذا وهذا بيجرح هذا، طبعا بيكونوا عم يتراهنوا بدون أصحابهم وعم بيسفقوا، وصار يصور هذا الحقيقة، ويلي بينقتل الديك بيكون الثاني هو الفايز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين الديك، هذا اللعب وهذا المزاح محرم لذاته. نفس الشيء تبع الثيران يلي بيضربوها بالقياس، يعني محرمة لأنه فيه أذية. وأنتوا ما بعرف إذا سمعتم أو شفتم، صار تحولهم إلى بشر، يعني بيجيبوا ملاكمين اثنين وبيحطوهم بقفص، وما بيطلع المقتول، يعني واحد بينقتل واحد بيطلع، يعني بيطلع بيكون هو البطل. ولعلكم رأيتم يعني بيحضر جمهور كتير وبيدفعوا مصاري وبيتراهنوا عليها. هذا الكلام كان في الدولة الرومانية موجود، بالجاهلية كان موجود كتير. شوف ما زال، مين يلي هذب المسلم خلاه، يعني انت هلأ لما تشوف هيك تتضايق وبتشمئز، شلون هيك يا رجل عم يسفقوا وعم يفرحوا لما بينقتل واحد، لما بينطعن واحد، لما بينجرح واحد، لما بينقطع شيء من واحد. الإسلام هذب المسلم. على كل إن التحريش بين الديكة محرم لذاته، الطاولة محرمة لذاتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد أو بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، محرم. شو في لعب محرم لذاته؟ طيب التخويف، إذا كان في مقاطع كاميرا خفية فيها تخويف، يعني بيخاف كثير الواحد ممكن يصيبه شيء، ممكن يغمى عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يروع المسلم. فهلأ إذا في مثلا لعبة إنه والله أخي بده يجي، تخبيت له قفل الباب والدنيا بالليل وبس فات قلت له به، هذا منهي عنه بالشرع. هلأ أنت عم تضحك عم تمزح، بس هو الحقيقة في مرات أنتم بتعرفوا، يعني الآن أطباء النفسية بيقولوا في ناس يبقى، يعني بيصير رجل وبيخاف من العتمة، بيخاف من المناطق المظلمة، لأنه بزماناتهم رعبوا أخوه لما كان صغير، أو بيرعبوا بالقطة مثلا، هو ولد صغير بيجيب له قطة وبيحطها قدام وشه، بيكبر وبيصير رجل وما بيقرب على القطاط، يعني عنده شيء فوبيا من القطاط. فهي صحيح أنت عم تمزح وتلعب، بس هذا منهي عنه لأنه فيه أذية للآخر. فالمزاح واللعب في الشريعة، واحد مطلوب أن يكون موجودا، اثنين ألا يكون من اللعب المحرم، ثلاثة ألا يدخل في اللعب حرام. في ألعاب هي حلال بس بيدخل فيها حرام، فأنت ما بدك يعني بتلعبها بس بدون ما يكون فيها هذا الحرام، يعني السباحة حلال، بس هلأ السباحة للرجل بالمايو حرام، صارت حرام مو لأنه السباحة حرام، لأنه يعني في كشف عورة، السباح بالسروال بيمشي الحال. طيب مثلا لعب مسابقة خيل حلال ما فيها شيء، بس إذا كان في قمار عليها، إنه أخي بتراهن أنا بدفع 1000 أنت بدفع 10 ما بعرف شو، يلي بيفوز بياخذ المال، فهذا صار محرم للقمار للشيء الداخل فيه، وإلا أصل لعبة الفروسية جائزة هذه بل محمودة. فألا يكون في اللعب حراما، ما هي يعني أحكام المزاح واللعب في الإسلام؟ واحد، أن يكون هناك لعب ومزاح. اثنين، أن لا يكون لعب محرم. ثلاثة، أن لا يكون في اللعب حرام والمزاح كمان. مثلا في كشف عورات، في نظر إلى العورات، هذا المحرم هو النظر والكشف. رقم أربعة، أن لا يكون كثيرا. العاب ماشي الحال، وإله ماشي الحال، بس ما يكون كثير. يعني اللعب والمزاح للترويح النفس، عشان ترجع لعملك، عشان ترجع لجدك، عشان ترجع لالتزامك. بس مو معقول أنت دائما كل ما من حاكيك بتنكيت، كل ما بتحاكيك من نكيت، كل ما بتحاكي. حتى واحد مثلا شو بدي أقول لك، هو اللي صاحب النكت، اللي بيكتر النكت بيصير بعدين معروف بين أصحابه وبين من حوله أنه أخي هذا الزلمة لا يعتمد عليه، وبيصير هو في لحظات ما عاد بيضبط حاله. مرة في إنا صديق خطية كتير بنكيت، حتى أنا بعرف يعني لما رفقاته بدون يروحوا أي رحلة أو هيك مالين بيجيبوه مو مشانه إنه أخي هذا النكتي تبعنا. ما تكون أنت هيك يعني ماشي الحال، أنا أضحك الآخرين وأمازحهم، بس لا يطلع عليك الصفة عفواً إنك أنت المهرج تبع المجموعة، ما بصير. ونخشى كمان إنك أنت بلحظة جد ما تضبط حالك. في إنا صديق هيك كثير النكات. في واحد من رفقاتنا مات أبوه، توفى والده، بدنا نطلع على التعزية. هلأ طلع معنا بيته، هذا اللي توفى والده عالي بالجبل. بقى هذا الأخ وصلتنا السيارة لمكان معين، وطلعنا مشينا وفعلا تعبنا. بقى لما وصلنا لعنده لهذا الأخ، عم نقول له عزب الله وأجركم، بقى واقف هو، واقف أخوه، واقف عمه، واقف توفي والده الله يرحمه. إجا هذا النكتي كثير ما تعب بالطلعة، قال له الله يطول بعمر أمك بس لا تنزلوا لتحت، إنه بس تنقلوا بيتكم بعدين تموت. استغفر الله. هلا يعني مشكلة اللي بيمزح كثير، يعني في مواقف لا يناسبها المزاح. بعدين واقف أخوه، واقف عمه، بركي صار في ردة فعل غير صحيحة. على كل الأحوال أنت امزح، بس لا يكون كثيراً يعني هذا المزاح. هذا رقم أربعة. أما خامساً وأخيراً، فأفضل المزاح واللعب هو ما كان مزاحاً ولعباً فيه تعليم. إذا بتقدر تساوي مزاح ولعب فيه تعليم، هي شغلة كتير كبيرة. والتعليم عن طريق اللعب والمزاح هذا نوع من أنواع التعليم الآن، بس فعلاً بده أذكياء، يعني ناس أذكياء جداً. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهذا الطفل، قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ العلماء استنبطوا من هذا الحديث 20 فائدة، وبعضهم 40 فائدة، وبعضهم 100 فائدة. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال مثلا واحدة من الفوائد أنه يجوز تكنية الصغير أو يسن. يعني ابنك اسمه أحمد، حط له فورا كنية، قل له أبو خالد، أبو سعيد، أبو علي، أبو، حط له كنية، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لهالولد الصغير يا أبا عمير. قال يستفاد من هذا الحديث بأنه يجوز اقتناء العصافير وأشباهها من الحيوانات ووضعها في أقفاص، لأنه مرات واحد بيسأل بجوز أنا يعني أنا بحب الأرانب، بجوز جيب أرنب حطه بالأقفاص لما حرام حبست حريته يعني، بجوز شو جيب كنار مثلا وحطه عندي بس عشان اسمع صوته أو شوف منظره، يا أخي حبست له حريته. قال يجوز، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مازح من كان عنده هذا العصفور الصغير. قالوا من فوائد هذا الحديث بأنه يسن ملاطفة الصغير، لأنه هذا كان ولد صغير، وهكذا عدوا الفوائد من هذا الحديث الكثير. فإذا قدرت تساوي لعب أو مزاح فيه تعليم، هذا بيكون شغل كتير كبير. بس ماشي الحال إن لم يكن فيه تعليم. وزاهر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يشتري هذا العبد؟ صدق، يعني هو عبد لله تعالى. طيب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منضبطين بأمر الله تعالى في مزاحنا وفي جدنا وفي عسرنا وفي يسرنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.